Book 2 9 9 9 I giorni della settimana أيام الأسبوع أيام الأسبوع Il lunedì الاثنين الاثنين Il martedì. الثلاثاء. الثلاثاء. Il mercoledì. الأربعاء. الأربعاء. Il giovedì. الخميس. الخميس. Il venerdì. الجمعة. الجمعة. Il sabato. السبت. السبت. La domenica. الأحد. الأحد. La settimana. الأسبوع. الأسبوع. Dal lunedì a domenica. من الاثنين إلى الأحد. من الاثنين إلى الأحد. Il primo giorno è il lunedì. اليوم الأول هو الاثنين. اليوم الأول هو الاثنين. Il secondo giorno è il martedì. اليوم الثاني هو الثلاثاء. اليوم الثاني هو الثلاثاء. Il terzo giorno è il mercoledì. اليوم الثالث هو الأربعاء. اليوم الثالث هو الأربعاء. Il quarto giorno è il giovedì. اليوم الرابع هو الخميس. اليوم الرابع هو الخميس. Il quinto giorno è il venerdì. اليوم الخامس هو الجمعة. اليوم الخامس هو الجمعة. Il sesto giorno è il sabato. اليوم السادس هو السبت. اليوم السادس هو السبت. Il settimo giorno è la domenica. اليوم السابع هو الأحد. اليوم السابع هو الأحد. La settimana ha sette giorni. الأسبوع فيه سبعة أيام. الأسبوع فيه سبعة أيام. Noi lavoriamo solo cinque giorni. نحن نعمل خمسة أيام فقط. نحن نعمل خمسة أيام فقط.